أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: نظرات في بعض كتبنا الرجالية. بعد أن انتهينا من الفصل الثالث الذي خصصه الشيخ الهيروالي للنظر في بعض كتبنا الروائية والحديثية، نشرع في الفصل الرابع في ذكر بعض كتبنا الرجالية. وقد تقدم منا في بداية الفصل الثالث أن ذكرنا أن لدينا 8 كتب رجالية و8 كتب حديثية، 4 منها للمتقدمين و4 للمتأخرين. أما بالنسبة إلى كتب الحديث، فالكتب الحديثية 4 المتقدمة هي الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وأما الكتب الحديثية 4 المتأخرة فهي عبارة عن وسائل الشيعة للحر العاملي ومستدرك وسائل الشيعة للميرزا حسين النوري وكتاب الوافي للفيض الكاشاني وكتاب البحار لصاحب البحار العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه. ولذلك الشيخ الهيرواني في القسم الثاني، في الفصل الثالث من القسم الثاني، حينما يتكلم عن الكتب الحديثية سيتكلم عن كتب الحديث للمتأخرين خلاف القسم الأول، فقد اقتصر فيه على المتقدمين. كذلك هنا بالنسبة إلى الفصل الرابع اقتصر الشيخ الهيرواني على الكتب الرجالية 4 للمتقدمين، بينما الكتب الرجالية 4 للمتأخرين سيذكرها أيضا في القسم الثاني حينما يتطرق إلى الفصل الرابع تحت عنوان نظرات في بعض كتبنا الرجالية. أما الكتب الرجالية 4 للمتقدمين فهي عبارة عن كتاب رجال الكشي للكشي، وكتاب الفهرست للنجاشي، وكتاب الرجال للطوسي، وكتاب الفهرست للطوسي. وأما الكتب الرجالية 4 المتأخرة فهي عبارة عن رجال ابن داود ورجال العلامة الحلي خلاصة الأقوال ومعالم العلماء لابن شهر آشوب وفهرست الشيخ منتجب الدين. هذا المجموع هو عبارة عن الأصول الرجالية 8، لكن العمدة فيها هي كتب المتقدمين. طبعا هناك كتب رجالية للمتقدمين كرجال ابن عقدة ورجال العقيقي، إلا أنهما لم يصلا إلينا. نعم، العلامة الحلي نقل عنهما، نقل عن رجال العقيقي ورجال ابن عقدة. وأيضا عندنا كتاب البرقي وكتاب رجال البرقي الملحق بمحاسن البرقي، وعندنا أيضا كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وفي كل منهما كلام. أما بالنسبة إلى رجال البرقي، فهل هذا الرجال للبرقي الأب أن للبرقي الابن، عندنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي هذا الابن، وهو لا غبار عليه فهو ثقة الثقة، وعندنا الأب محمد بن خالد البرقي، وهذا فيه كلام بعضهم ضعفه. كتاب المحاسن هو كتاب روائي، وفي نهاية كتاب المحاسن يوجد كتاب الرجال، وهو أكثر ما يركز على الطبقات، طبقات الرجال وطبقات الرواة. هل هذا الكتاب رجال البرق ومطبوع الآن بشكل مستقل هو للبرقي الأب أو للبرقي الابن؟ هذا بحث من البحوث. وأما بالنسبة إلى كتاب الضعفاء، فهل هو للأب الحسين بن عبيد الله الغضاري، أم هو للابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري؟ أما الغضاري الأب الحسين بن عبيد الله فلا شك في وثاقته، فهو من أجلاء الطائفة، وهو أستاذ للشيخ النجاشي وللشيخ الطوسي معا. وأما الابن أحمد بن الحسين فقد اختلف فيه، فبعضهم يوثقه وبعضهم لا يوثقه. إذن القضية في كتاب الضعفاء عكس القضية في كتاب البرقي. بالنسبة إلى البرقي الابن موثق والأب مختلف فيه. بالنسبة للغضاري الأب موثق والابن مختلف فيه. يقع الكلام في أن كتاب الضعفاء هل هو للغضاري الأب أو هو للغضاري الابن، هذا أيضا كلام. ثم لو سلمنا أنه للأب أو الابن، هل وصل إلينا بطريق صحيح أو لا؟ كتاب الضعفاء لم يصل إلينا بطريق صحيح. كيف وصل إلينا كتاب الضعفاء؟ السيد ابن طاووس رضوان الله عليه ألف كتاب حل الإشكال. حل الإشكال ضمنه الكتب الرجالية الخمسة، رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي وفهرست النجاشي، هذه الأصول الرجالية الأربعة، وضم إليها كتاب الضعفاء لابن الغضاري. واضح. كتاب الضعفاء لابن الغضاري نفس السيد ابن طاووس يقول أنا عثرت على هذه النسخة، لا يدعي أن ماذا؟ لا يدعي أن كتاب الضعفاء وصل إليه بطريق صحيح. هو يصرح السيد ابن طاووس أن كتاب الضعفاء وجدته، فهو يتحمل كتاب الضعفاء بالوجادة. واضح. ثم يموت السيد ابن طاووس ويختفي كتابه، كتاب حل الأشكال يختفي. العلامة الحلي رضوان الله عليه في الخلاصة كثيرا ما ينقل عن كتاب الضعفاء. من وين ينقل؟ يستظهر أنه ينقل من كتاب أستاذه السيد ابن طاووس حل الأشكال. واضح. وأما ما قبل العلامة الحلي لم يدعي أحد أنه وجد، أو المعاصرين له لم يدعي أحد أنه وجد كتاب حل الأشكال أو أنه وجد كتاب الضعفاء. لكن الشهيد الثاني رضوان الله عليه عثر على نسخة لحل الأشكال. هذه النسخة انتقلت إلى ابنه صاحب المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم. الشيخ حسن صاحب المعالم وجد نسخة ماذا؟ وجد نسخة حل الأشكال بالأهل حصل عليه، واستخرج رجال الكشي بالخصوص، رجال الكشي بالخصوص من حل الإشكال وأسمى بكتاب التحرير الطاووسي. تحرير الطاووس البحرية الطاووسي موجود مطبوع في مكتبة السيد المروش النجفي. إذن التحرير الطاووسي هو عبارة عن كتاب صاحب المعالم. هذا كتاب التحرير الطاووسي عبارة عن تحرير صاحب المعالم لخصوص رجال الكشي من كتاب حل الأشكال الذي ألفه السيد أحمد بن الطاووس. يقول: وجدت هذه النسخة وقد انمحت بعض الكلمات فيها فحررتها وهذبتها في كتاب التحرير الطاووسي. واضح إن شاء الله. المولى عبد الله التستري رضوان الله عليه، المولى عبد الله التستري الرجالي المعروف، يقول: أنا عثرت على نسخة لحل الأشكال وحررت منها خصوص كتاب الضعفاء. التفتين إلى سلسلة البحث أو لا؟ يعني كتاب حل الأشكال صاحب المعالم حرر منه كتاب الكشي وأسماه التحرير الطاووسي. المولى عبد الله التستري حرر من كتاب حل الأشكال، حرر ماذا؟ حرر خصوص كتاب الضعفاء، استخرج كتاب الضعفاء. ثم بعد هو يقول: أنا حصلت عليه، ما هو مستنده حتى لو كان عنده طريق صحيح. أصل كتاب الضعفاء جاء به السيد ابن طاووس وهو يصرح أنني ماذا عثرت عليه بالوجادة، ما عنده طريق إليه، وأدرجه في كتاب حل الأشكال. ثم جاء المولى عبد الله التستري واستخرج من حل الأشكال كتاب الضعفاء. المولى عبد الله التستري عنده تلامذة، من أبرزهم المولى عناية الله القهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال. فجاء المولى عناية الله القهبائي وأدرج كتاب الضعفاء من نسخة أستاذه التستري، وفرق كتاب الضعفاء على مختلف المباحث الرجالية، لأن مجمع الرجال أيضا ينقل عن الكشي وعن رجال الطوسي وفهرس الطوسي، وينقل عن كتاب الضعفاء. واضح. هذه بحوث في أصل كتاب الضعفاء، هل هو للأب أو للابن؟ هذا بحث، البحث الأول. البحث الثاني: هل وصل إلينا بطريق صحيح أو لا؟ البحث الثاني. والبحث الثالث: هل يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري؟ السليم من سلم عن تضعيفات ابن الغضائري؟ ومن هنا قال بعضهم إن تضعيفات ابن الغضائري تستند إلى الحد، وظاهرة في الحد إلى الحد. واضح. وبالتالي لا يمكن الركون إلى تضعيفات ابن الغضائري، لكن العلامة الحلي رضوان الله عليه في خلاصته يعتمد على تضعيفات ويقبل كلام ابن الغضائري. والله العالم، هل وصلته نسخة لكتاب الضعفاء غير النسخة التي وجدها ابن طاووس، أو أنه اعتمد على ما يقوله ابن طاووس؟ الله العالم بالصواب. هذا تمام الكلام بشكل مختصر ومفيد في كتاب الضعفاء لابن الغضائري. طبعا الآن طبع وحقق طبعته دار الحديث. وأما الكتاب الثاني وهو كتاب البرقي، أنا أتكلم عن الأصول القديمة. رجال البرقي بعضهم يرى اعتباره كالسيد الخوري رضوان الله عليه، لأن الأب الغالبية أيضا توثقه، البرقي الأب توثقه الغالبية، كما أن الأب لا غبار على توثيقه. وبالتالي السيد الخوري رضوان الله عليه بيئة أنه يقبل توثيقات المتقدمين ويرفض توثيقات المتأخرين، فإنه اقتصر على توثيقات المتقدمين. وبالتالي في معجم رجال الحديث كل راوي من الرواة يذكر في حق أقوال الكتب الرجالية الخمسة المتقدمة، وهي رجال الكشي أولا، ورجال الشيخ الطوسي ثانيا، وفهرست الشيخ الطوسي ثالثا، وفهرست النجاشي رابعا، ورجال البلقي خامسا. وأما كتاب الضعفاء فقد استثناه السيد الخوئي لوجود هذه المشاكل التي ذكرناها فيه. واضح إن شاء الله، التفتنا. يبقى عندنا رجال العقيقي ورجال ابن عقدة لم تصل إلينا. الشيخ الطوسي يذكر كثيرا من المباحث عن رجال ابن عقدة الزيدي، واضح أو لا؟ وخصوصا ان ابن عقدة ألف كتاب في اصحاب الامام الصادق، ذكر فيه تقريبا 4000 راوي عن الامام الصادق، وقد نقل عنه العلامة الحلي والشيخ الطوسي، لكن لم يصلنا رجال ابن عقدة. ورجال العقيقي نقل عنه العلامة الحلي، الا ان العلامة الحلي لم يعتمد على توثيقات العقيقي. واضح؟ ايوه، العقيقي يحتاج المبحث، ولماذا العلامة الحلي لم يقبل وغيره. واضح ولا؟ هذا يحتاج الى بحث مستقل. على كل حال، هو الان رجال العقيقي نقل عنه العلامة الحلي، لم يقل الينا. واضح ان شاء الله. اذا سنعتمد في دراستنا للاصول الرجالية على الأصول الرجالية الأربعة: رجال الكشي، ورجال الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ، وفهرست النجاشي. وأما رجال البرقي فالتوثيق والتضعيف فيه نادر جدا، وإنما اقتصر على بيان الطبقات، يفيد في علم الطبقات. واضح يا أخوة؟ وأما بالنسبة إلى الكتب الرجالية المتأخرة، عندنا رجال العلامة وعندنا رجال ابن داود. السيد الخوي رضوان الله عليه يرفض توثيقات ابن داود ويرفض توثيقات ابن داود. لماذا؟ لأن العلامة وابن داود ينقلان عن المتقدمين، عن الطوسي والنجاشي والكشي، وبالتالي فما ينقلانه عن تلك الكتب فالحجة هو تلك الكتب. نرجع لكتاب الكشي والنجاشي والطوسي، وما يتفردان بذكره في هذه الحالة نقول إما أنهم ينقلانه عن حس أو عن حس، لكننا لا يمكن أن نجري أصالة الحس فيهما. لماذا؟ لبعدهما عن عصر المدونات والأصول. أغلب المدونات اندثرت بعد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الشيخ الطوسي خرج من مشهد عمره 18 سنة، خرج إلى من طوس إلى بغداد، ودرس في بغداد، وحينما آلت إليه الزعامة الدينية بعد وفاة السيد المرتضى هجم المغول وأحرقوا مكتبة الشيخ الطوسي ومكتبة السيد المرتضى ومكتبة سابور بن أرتشير. سابور بن أرتشير هذا كان وزير، يعني بالصلاح اليوم رئيس الوزراء، وكون مكتبة كبيرة ضخمة للشيعة هنا في بغداد. حينما هجم المغول دمروا هذه المكتبة وأخذوا هذه الكتب ورموها في دجلة والفرات، حتى أن الماء قد أصبح أسودا من الحمض. جعلوا الكتب جسر، ومرت خيولهم وجيوشهم على تلك الكتب. فأغلب الأصول والمدونات قد اندثرت، وفر الشيخ الطوسي بجلده إلى إذن بحرم أمير المؤمنين في النجف الأسفل، فتأسست الحوزة منذ 10 قرون. واضح إن شاء الله. على كل حال، شاهدنا يا مولانا، بيت القصيد يا مولانا. إذن احنا بالنسبة الى توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود لم تصلهم الأصول والمدونات، فنستبعد أنهم ينقلون عن حس، فلا تجري أصالة الحس، تجري أصالة الحس في ظرف الشك، نشك ينقل عن حس أو حس، فنقول ينقل عن حس، لكن هنا نستبعد أنه ينقل عن حس ونقوي ونستظهر أنه ينقل عن حس. هذا بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود، طبعا بعضهم يرى حجيتها. بعد عندنا اثنين من المتأخرين وهم ابن شعر آشوب في كتابه معالم العلماء وفهرست الشيخ منتجب الدين، السيد الخوئي يقبل كلامهما، لكن في أين ينقل كلامهما؟ إذا وثق من يعاصروهم، لأن الشيخ منتجب الدين ألف فهرست تتم إلى فهرست الشيخ الطوسي، لأنه جاء رجالات بعد الشيخ الطوسي، فجاء الشيخ منتجب الدين وألف فهرست في حق هؤلاء، وكان الشيخ منتجب الدين عصره قريب من عصر هؤلاء، إما معاصرين له أو متقدمين. وكذلك ابن شهر آشوب في معالم العلماء، وبالتالي السيد الخوئي يقبل توثيقاتهم لأنها توثيقات للمعاصرين أو قريبين من العاصر، فنستظهر أنهم ينقلون عن حس ولا أقل من الشك، نشك أنهم ينقلون عن حس أو حس، فتدري أصالة الحس، واضح إن شاء الله ملتسين. وبالتالي يا إخوان طبعا ما في توثيقات ابن شهر آشوب ومنتجب الدين لأنها للمتأخرين، وفينا توثيقات الشيخ الطوسي لأنهم ينقلون عن المتقدمين من أصحاب العلم، وإحنا ندرس الروايات، واضح إن شاء الله. إلى هنا أتممنا البحث في توثيقات المتأخرين، وأما ما بعدهم فهي مجاميع موسوعات رجالية، مثل موسوعة السيد الخوئي، مثل موسوعة تنقيح المقال، مثل قاموس الرجال. ويا إخوة في عصرنا الحاضر إذا أردتم أهم الموسوعات ثلاث: الموسوعة الأولى معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رضوان الله عليه، والموسوعة الثانية موسوعة تنقيح المقال للمامقاني، طبعا أكبر موسوعة فيهم تنقيح المقال، أكبر من هذا، أكبر من معجم الرجال من ناحية عدد الرواة المترجمين، من ناحية عدد الرواة المترجمين أكثر شيء تنقيح المقال. والموسوعة الثالثة قاموس الرجال للمحقق التستري، معجم الرجال 23 مجلد والطبعة الأخيرة 24 مجلد، وقاموس الرجال للتستري الطبعة الأخيرة 12 مجلد، وتنقيح المقال 3 مجلدات حجرية كبار. والآن تعمل مؤسسة أهل البيت على طبعه وتحقيقه، طبعا المحقق أيضا هو حفيد المامقاني وموجود في مدينتكم المقدسة، حفيد المامقاني يعمل على تنقيحه، والآن في دورة طباعة قالوا 30 مجلد مدركة. على كل حال وطبعوا من مثالا بعض المجلدات، هذه أهم الموسوعات. طبعا قاموس الرجال هو حاشية للمحقق التستري على تنقيح المقام، واضح. على كل حال توسعنا كثيرا، هذه المامة خاطفة بالمصادر الرجالية، وجيد الطالب يكون عنده إلمام بالمصادر الرجالية، بحيث لو سمع عن اسم كتاب رجالي كمصدر أو غيره يكون عنده إلمام ولا نحى عنه. نشرح فيما ذكره الشيخ الهيرواني حفظه الله. تفضل. أصالة الحس هل لها دليل؟ سؤال جيد. دليلها السيرة العقلائية، العقلاء في باب النقل والنقولات، في باب الأمور الحسية. مثلا الآن أنت لو أخبرتني، الآن الشيخ أخبرنا خبر قال إن فلان قد اعتقل، واضح ولا؟ في هذه الحالات هل العاقل بمقتضى عقلائيته يقول له أنت تخبرني أن فلان قد اعتقل عن حسن أو عن حسن، أو أنك رأسنتني على أنه ينقل لك عن حج؟ العاقل بمقتضى عقلائيته إذا نقل له ثقة نقلا من النقولات، هل يبني على أنه ينقل عن حج أو عن حج؟ يبني على أنه ينقل عن حسين. وإذا شك أنه ينقل عن حسين أو عن حج يبني على أنه يبني عن حج. واضح ولا؟ نعم، إذا كان هذا الناقل يبعد فترة زمنية كبيرة جدا عن القضية يحتمل أنه ينقل عن حج فلا تجري أصالة الحج. واضح. وهذه السيرة كانت بمرأة وبمسمع من أئمتنا سلام الله عليهم وقد أمضوها. واضح إن شاء الله. على كل حال هذه خارج عن صميم بحثنا، إلى الآن ما شرعنا في صلب الموضوع، هذه مقدمات لعلها تفيد إن شاء الله. رجال الكشي، يوجد فارق جوهري بين رجال الكشي وبين بقية كتب الرجال. الفارق الجوهري أن الكشي لا يوثق ولا يبعث بنفسه، وإنما يذكر الراوي ثم يذكر الروايات الواردة في نفسه أو قدحه. فمثلا يذكر اسم زرارة ثم يأتي بروايات عن الأئمة في حق زرارة ومدحه. يذكر مثلا أبو الخطاب ثم يذكر روايات عن الأئمة في ذم وقدح أبي الخطاب. فإذا هذا كتاب روائي لكن يذكر روايات مادحة أو قادحة. واضح إن شاء الله. طبعا هذا الكتاب ينفع في دعوة سنتطرق إليها إن شاء الله، وهو إرسال التوثيقات. كيف إرسال التوثيقات؟ الآن الشيخ الطوسي لما يقول فلان ثقة، والنجاشي حينما يقول فلان ضعيف، ينقل عن حسن أو عن حسن؟ ينقل عن حسن. كيف نقبل كلامه مع أنه لم يذكر السند؟ الآن الشيخ الطوسي أو النجاشي حينما ينقل حكم من الأحكام كذا يجوز ولا يجوز، نطالب بالسند لو ما نطالبه؟ نأخذ السند ونرى السند صحيح أو ضعيف. واضح ولا؟ الكتين الشيخ الطوسي لما يقول فلان ثقة وفلان ضعيف ما نطالبه بالسند. الشيخ الطوسي وثق زرارة وضعف أبو الخطاب، وبين الشيخ الطوسي وزرارة وأبو الخطاب عدة روايات، وهو ينقل عن حيث ولا ينقل عن حسن، فيكون توثيق الشيخ الطوسي للرواة مرسل. هذه الشبهة يقال لها شبهة الإرسال في التوثيقات، أن توثيقات الرجاليين مبتلات بالإرسال. هذه الشبهة يمكن أن تورد في رجال الشيخ الطوسي وفهرسته وفهرس النجاشي، ولا يمكن أن تورد في رجال الكشي، لأن الكشي يذكر الرواية كاملة بالسند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فالروايات التي يذكرها الكشي مسندة. واضح ولا؟ فتوثيقات الكشي مسندة وليست مرسلة. إذن هذه أهمية في الكتاب، ميزة. من تستحكم عنده شبهة الإرسال في التوثيقات ربما لا يعتمد إلا على توثيقات الكشي. واضح. إذن هذه ميزة مهمة للكتاب. هذا الكتاب مسموع، اسم الكتاب طبعا الشيخ الكشي رضوان الله عليه، هذا معاصر لمن؟ معاصر للشيخ الكليني. عندنا راو عظيم محمد بن مسعود العياشي، هذا العياشي كان من أبناء العامة ثم تشيع وحصل على إرث كبير، فأنفق ما ورثه في ترويج علوم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. فكانت داره مرفعا للشيعة، يصفها الواصل إذا دخلت داره. فما فتجد الأصحاب بين كاتب وناسخ ومملا ودارس ومدرس. الشيخ الكشي تخرج من دار العياشي، والعياشي فقط التفسير المعروف، تفسير العياشي موجود مطبوع مجلدين. الكشي كتب كتاب اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. هذا الكتاب كان فيه الكثير من الأخطاء والأغلاط. جاء الشيخ الطوسي وهذب هذا الكتاب ونقح هذا الكتاب واختار منه مختارات وأسماء، اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. ثم تلف كتاب الكشي ما وصل إلينا، وصل إلينا اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. إذا الأصول الرجالية الأربع ثلاثة منها لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، الكتاب الأول رجال الطوسي، الكتاب الثاني فهرس الطوسي، والكتاب الثالث اختيار معرفة الرجال للطوسي. لكن هذا نفس الاختيار يسمونه رجال الكشي، لأن الشيخ الطوسي حينما نقل نقل عين عبارات الكشي، لم يتصرف في عبارات الكشي وإنما اختار اختيارات من كتاب الكشي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكتاب طبعا بما أنه روايات، فإذا هو ذكر 520 راوي فقط ولم يوثق مباشرة. أحيانا ينقل التضعيف عن بني فضال، وثقه فلان ضعفه فلان، لكن ولا يوثق مباشرة. ولذلك في الرجال أهم كتاب رجالي رجال النجاشي، لأنه وثق وضعف كثيرا. ثم بعده تأتي أهمية في حرص الشيخ الطوسي، أي الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة رجال الكشي، الرتبة الرابعة رجال الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي في الرجال لم يوثق كثيرا وإنما اهتم بالطبقات، طبقات الرجال. أولا رجال الكشي، رجال الكشي طبعا تقرأ الكشي أو الكشي أو الكشي أقوى، لكن المشهور الكشي. رجال الكشي هو للشيء طبعا من كش، نسبة إلى كش منطقة. رجال الكشي هو للشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى لأبي عامر. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكليني ويعد في طبقته، وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار. عين يعني مو جاسوس، هذا ولا عين يعني من عيون هذه الطائفة، من أجلاء هذه الطائفة، يعني جليل بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة محمد بن مسعود العياشي، وتخرج عليه يعني تخرج الكشي على العياشي في داره، دار العياشي التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. قام هذا الشيخ الجليل الكشي بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الزامة للرواة، فهو لم يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، وإنما يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر ما ورد في شأنه من روايات، وهو على هذا لا يذكر جميع الرواة وإنما يذكر خصوص من ورد في شأنه بعض الروايات. وقد قيل إن عدد الرواة الذين ذكرهم يبلغ 25 شخصا. هذا الكتاب طبعا مطبوع الآن اختيار معرفة الرجال، هذا اختيار معرفة الرجال مطبوع عدة طبعات، أهمها الطبعة الأولى طبعة مؤسسة آل البيت تحقيق السيد مهدي الرجائي في جزئين، الطبعة الثانية مؤخرا طبعت طبع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في مجلد واحد. ومن الأعمال التي عملت على هذا الكتاب رجال الكشي ما ذكرناه لكم في المقدمة الطويلة، التحرير الطاووسي لصاحب المعالم، فقد حرر خصوص كتاب الكشي من كتاب حل الأشكال للسيد ابن طاووس، هذا العمل الأول. والعمل الثاني كتاب معراج أهل الكمال للشيخ سليمان الماحوزي البحراني، رحمة الله عليه أيضا عمل على كتاب الكشفي. وقد قيل إن رجال الكشف الأصلي المسمى بمعرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين هو غير ما هو المتداول في الأيدي اليوم. هذا صحيح، ما موجود الكتاب الأصلي، لأن الكتاب الأصلي كان يشتمل على كثير من الأخطاء. ما هي نوعية الأخطاء؟ هذا بحث أيضا متحسن أي نهاية المطاف، خطوط طويلة في هذا الكلام. نوعية الأخطاء ما هي؟ هل هي أخطاء اشتباهات إملائية؟ هل هي أخطاء في بعض المضامين؟ إذا كان أخطاء إملائية وبعض المضامين، لماذا الشيخ الطوسي حينما اختار نص كلمات الكشي ما غيرها؟ غير ما هو المتداول في الأيدي اليوم، فإن الكتاب الأصلي كان يشتمل على كثير من الأخطاء، وعمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه من تلك الأغلاط. ولذلك يعرف الكتاب المتداول اليوم باختيار معرفة الرجال، أي ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب معرفة الرجال. ويمكن أن يقال في حق هذا الكتاب إنه حيث لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة وتضعيفهم، بل يذكر الروايات المرتبطة بشأنهم، لا يأتي في درجة رجال النجاشي أو فهرست الشيخ، بل يأتي في مرحلة متأخرة عنهما لقلة توثيقه. في الأهمية من ناحية التوثيق، أول شيء رجال النجاشي، ثم فهرست الطوسي، ثم رجال الكشي، ثم رجال الشيخ الطوسي. لكن إذا لاحظنا مشكلة الإرسال في التوثيقات، أهم كتاب فيه رجال الكشي لأنه يذكر سند الرواية. ثانيا رجال الشيخ وفهرسته، بعد الكلام واضح. الشيخ ألف كتابين، الكتاب الأول كتاب الرجال يسمونه كتاب الأبواب. يعني ماذا كتاب الأبواب؟ لأنه يذكر باب من روى عن النبي، باب من روى عن علي، باب من روى عن الحسن. وكان في كتاب الرجال يركز على ماذا؟ يركز على الطبقات. فأهمية رجال الشيخ الطوسي تكمن في علم الطبقات. في الفهرة نعم إيه مبوب، هو يعني ذكر الرواة بحسب الطبقة مو بحسب الترتيب الأبجدي، واضح ولا؟ وهنا قضيتان مهمتان في رجال الشيخ. القضية الأولى، الشيخ في كتاب الرجال قسمه إلى قسمين، باب من روى عنهم وباب من لم يروي عنهم. يعني الصادق يذكر من روى، صاحب الصادق وروى عنه، صاحب الصادق ولم يروي عنه، صاحب النبي وروى عنه، وصاحب النبي ولم يروي عنه، بابين. المشكلة يكرر الشخص البابين، مثلا يكرر الجوهري في باب من روى عن الصادق ومن لم يروى عن الصادق. كيف نصح هذا التنافي؟ أن الجوهري روى عن الصادق ولم يروي، واضح. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في كتاب رجال الشيخ أن الشيخ الطوسي كرر لفظة أسند عنه، وأكثر ما كررها في رجال الصادق، ذكرها في بعض رجال الباطر وبعض رجال الكاظم. لكن حوالي 300 وشوي من رجال الصادق كلها عبارة أسند عنه. ماذا يقصد؟ هل تقرأ أسند عنه أو أسند عنه؟ هل يقصد أسند عنه يعني ابن عقدة في كتاب الرجال أسند ذكر أن هذا الراوي أسند عن الصادق أو ماذا؟ هذا بحث أيضا يأتي عليه الكلام في القسم الثاني. إذن هاتان ملاحظتان في كتاب الأبواب، كتاب الرجال، واضحة الملاحظة الثانية أسند عنه، والملاحظة الأولى تكرر الرجل في باب من روى عنه ومن لم يروي عنه. وأما بالنسبة إلى الفهرست، الشيخ أساسا عمل الكتاب لبيان ماذا؟ مصنفات الإمامية. كان بعضهم يعيرنا لا إلى كتب ولا مصنفات، فالشيخ الطوسي كتب الكتب والمصنفات وبين طرق إلى هذه الكتب، واستطرادا وثق وضعف، لكنه لم يوثق في الجميع ولم يضعف في الجميع. نقرأ هذا المقدار. ثانيا وثالثا رجال الشيخ وفهرسته. للشيخ الطوسي قدس سره كتابان في هذا المجال. ألف، كتابه الرجال المعروف برجال الشيخ الطوسي، وهي هذا الكتاب لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة أو تضعيفهم، ولئن حصل ذلك من التوثيق أو التضعيف أحيانا فهو نادر، وإنما قام فيه بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فهو يذكر أولا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء أصحاب النبي، يقول باب أصحاب النبي، ولذلك بعضهم يسميه كتاب الأبواب. ثم أصحاب أمير المؤمنين ثم أصحاب بقية الأئمة. وفي النهاية ذكر فهرستا بأسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام. وعلى هذا تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأن الراوي يعيش في أي مرحلة زمنية ومن أصحاب أي إمام. وهناك ظاهرتان ترتبطان بالكتاب المذكور. الأولى اللي هو كتاب الأواب، كتاب رجال الشيخ الطوسي، أنه الشيخ الطوسي يذكر أسماء بعض الرواة مرتين. فالقاسم بن محمد الجوهري مثلا ذكره مرة في أصحاب الصادق، يعني من روى عن الصادق، وأخرى في باب من لم يروى عنهم، ما روى عن الأئمة. وتكرر ذلك من يعني وتكرر من الشيخ الطوسي أنه كرر اسم في البابين في رواة آخرين، وهذا مشكلة عظيمة. وهذا يشتمل على تهافت واضح، هذا يعني ذكر الرجل في من روى عنهم ومن لم يروى عنهم. فإن الشخص إذا كان من أصحاب الصادق عليه السلام ومن يروي عن الصادق، فكيف يذكر في باب الأشخاص الذين لم يرووا عنهم؟ إن لازم ذلك اجتماع المتنافيين، تنافي بين الرواية وعدم الرواية، وكون الشخص الواحد راويا عنهم وليس براوي عنهم. ويأتي إن شاء الله، وتأتي إن شاء الله في القسم الثاني من الكتاب الوجوه التي ذكرت لدفع التهافت المذكور. الملاحظة الثانية على كتاب الرجال، تكرر من الشيخ في باب أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام التعبير بكلمة أسند عنه. فهو الشيخ الطوسي حينما يذكر محمد بن مسلم مثلا في أصحاب الصادق عليه السلام يقول أسند عنه، نقرأ أسند عنه أسند عنه. وهذه ظاهرة مختصة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه في خصوص كتاب الرجال، وقد وقع الكلام المقصود منها وذكرت في المجال عدة احتمالات نشير لها في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. باء كتاب الفهرست، وهو كتاب ألفه لاستقصاء أصحاب الكتب والأصول من أصحابنا، فهو لا يذكر كل راو بل خصوص من له كتاب، يعني مو يذكر كل رواة الشيعة. فهرست ما مصنف الشيعة، يعني فقط الشيعة الذين لهم تصنيف. وبعد ذكر اسم الراوي وذكر كتابه يأخذ ببيان طريقه عن طريق الشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب، إلى كتاب ذلك الراوي. ولم يلتزم الشيخ الطوسي عملا بتوثيق كل راوي يذكره أو تضعيفه، وإنما حصل ذلك منه يعني التوثيق والتضعيف في بعض المواضع بعض الأشخاص وليس على سبيل الطابع العام. واضح الكتاب طبعا هو يمشي على الترتيب الأبجدي، يمشي الشيخ الطوسي في الفهرس على الترتيب الأبجدي، في الرجال على الطبقة، في الكتاب الرابع والأخير رجال النجاشي. وأيهما متقدم، رجال النجاشي لو الشيخ الطوسي، لو فهرس الشيخ الطوسي؟ فهرس الشيخ الطوسي متقدم على فهرس النجاشي. ولذلك إذا تابع فهرس النجاشي تراه أنه يلحظ كلمات الشيخ الطوسي. رجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس، حتى في كنيته في خلاف. المهم كان هذا الشيخ الجليل، وحتى في كنية الغبائر بعد خلاف، على كل كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، ويشترك معه مع الشيخ الطوسي في الحضور على شيخ واحد وهو الحسين بن عبيد الله الغبائري. لكن التفت، النجاشي تلميذ الأب والأم، النجاشي تلميذ الحسين بن عبيد الله وابن الحسين بن عبيد الله، أما الشيخ الطوسي تلميذ الأب فقط. أحمد بن الحسين زميل للنجاشي وزميل إلى الشيخ الطوسي، وهو أستاذ بعد للنجاشي، يعني زامل النجاشي ودرس النجاشي، وتوفي قبلهما. أحمد بن الحسين توفي قبل النجاشي وقبل الشيخ الطوسي. وقد ألف هذا الشيخ له النجاشي كتابه فهرست لجمع أصحاب الكتب فقط، فهو كفهرست الشيخ الطوسي لا يذكر إلا من له كتاب من خصوص أصحابنا. إذن اثنين هم يترجمون لكتب الشيعة بالخصوص، فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي. وهذه نقطة مهمة، بعضهم يستدل يقول لك أي شخص يذكر النجاشي وما ينص على أنه ليس بإمامي يكون إمامي، لأن اسم فهرست أسماء مصنف الشيعة. ويمتاز هذا الكتاب عن فهرست الشيخ الطوسي بكون الطابع العام فيه توثيق أو تضعيف من يتعرض إلى ذكر اسمه. والسبب في تأليف النجاشي لكتابه هذا تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم، يعني لا سلف للشيعة، لا ماضي ولا مصنف. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع الذي عقده الشيخ الإيرواني للنظر في كتبنا الرجالية. يقول الشيخ حفظه الله صفحة 88: هذا آخر ما أردنا التعرض له في القسم الأول من كتابنا، وكان الفراغ منه يوم المبعث النبوي 27 رجب المرجب 1416 في مدينة قم المقدسة بقلم من يروي التجاوز الكريم عن ذنوبه باقر الإيرواني. والحال أنه فرغ من القسم الثاني في 25 رجب. لاحظ صفحة 340، يقول: وبهذا نختم حديثنا عن القضايا الرجالية التي أردنا التعرض لها، وكان ذلك في مدينة قم المقدسة يوم 25 رجب المرجب 1416، ونشكره عز وجل على هذا التوفيق باقر الإيرواني. فمعنى ذلك أن الشيخ الإيرواني أولا كتب القسم الثاني وانتهى منه في 25 رجب، ثم لخصه في يومين وكتب القسم الأول في 27 رجب انتهى منه، وهو قد صرح بمقدمة الكتاب هذا تمام الكلام في القسم الأول، يليه القسم الثاني إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.